السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نشرع بإذن الله تعالى في سورة البقرة، وكنا قد بينا أن الذي فسر سورة الفاتحة التي مرت معنا هو الإمام المحلي، ثم سيكمل تفسيره من أول سورة الكهف. وأما نحن الآن فسنشرع من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء مع تفسير الجلال السيوطي، لأنكم كما علمتم أن الجلال المحلي قد ألف هذا التفسير من أول الكهف إلى الناس، ثم لما أراد أن يرجع من أول الفاتحة، يعني وفته المنية مع أوائل سورة البقرة، فاحتاج الناس إلى تكملة هذا التفسير لأهميته وإفادته، فقام بذلك الإمام السيوطي، ولذلك سنكون معه من أول سورة البقرة. قال الإمام جلال الدين السيوطي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنده أو وجنوده. ابتدأ تفسيره بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث من آداب البحث والتصنيف والتأليف، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها افتتاح كتاب الله سبحانه وتعالى بالبسملة والحمدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يفتتح الخطب والمراسلات بالحمدلة وأحيانا بالبسملة. وكذلك استدل ببعض الأحاديث والروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كان في أكثرها مقال، ووقع الاتفاق على استحباب ذلك. فهو ابتدأ بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تبعا له وجنوده، ثم قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين، أي الراغبين في تحصيل علم التفسير وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي الشافعي، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمطه، يعني أريد أن يتم هذا التفسير على نفس النسق والأسلوب، فهو قام بذلك. وإن كان هناك بعض الاختلاف شيئا ما يسير في النمط الذي جرى عليه السيوطي غير الذي جرى عليه الجلال المحلي، لكن في الجملة هو مناسب لبعضه، ويعني متوازن إلى حد كبير. فالسيوطي مثلا يهتم شيئا ما بالإعراب أكثر من المحلي، كذلك القراءات ونحو ذلك، يعني له اهتمامات في بعض الأشياء يمكن تزيد شيئا ما عن اهتمامات المحلي، والعكس بعكس. بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى والاعتماد على أرجح الأقوال، فهنا يبين لك ما هي الطريقة وما هو الأسلوب والنمط الذي سيسير عليه في تفسير كتاب الله عز وجل، أنه يبين ويذكر ما يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يكثر ولا يطيل، وإنما فقط هو توضيح للعبارات وبيان لها بأوجز أسلوب وأقل ألفاظ، والاعتماد على أرجح الأقوال، فيأتي إلى يعني الأقوال التي قيلت في تفسير الآية فينتقي ويختار منها الأرجح بحسبه، ويعني ويعرض عن الأقوال الضعيفة أو المرجوحة، فيعتمد على أرجح الأقوال لإرادة الاختصار والإيجاز، وإعراب ما يحتاج إلى إعراب، فهو عنده اهتمام بالإعراب، وإن كان طبعا لا يستقصي، لأن المراد هو الاختصار والإيجاز في هذا التفسير، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، فينبه في بعض المواضع أو في كثير من المواضع، لكن ليس بحد الاستقصاء، فينبه على القراءات المشهورة خاصة التي يختلف بها المعنى أو التي لها مدخلية في التفسير ونحو ذلك. قال: على وجه لطيف وتعبير وجيز، هذا هو المراد، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية، يعني التطويل بذكر أقوال غير مرضية، فيترك هذا التطويل بذكر الأقوال الضعيفة والشاذة ونحو ذلك، وأعاريب محلها كتب العربية، فيترك أيضا الأعاريب المطولة والإشكالات العربية الطويلة ونحو ذلك، لأن هذا محله كتب العربية. ونعم، هناك بعض المفسرين اهتم بهذه الجوانب في كتب التفسير وتوسع فيها، لكن هذه أيضا تفاسير تعتني أو تهتم بهذا الجانب، فهي خاصة أو مختصة به. قال: والله أسأل أن نفع به في الدنيا، أي بهذا التفسير، وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه، آمين. سورة البقرة، فقال أول شيء مدنية، وهي 286 آية مدنية كما ذكرنا في سورة الفاتحة أنها كانت مكية، وبينا بعضا من الكلام حول هذا الأمر. فهنا هذه السورة مدنية، فهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ونلاحظ دائما أن السور المدنية يعني لها ميزات تتميز بها، من ذلك مثلا كثرة التشريعات والأحكام التفصيلية ونحو ذلك. أما الصور المكية مثلا فإن اهتمام أغلبها يدور حول العقيدة والتوحيد وترسيخ الإيمان في القلوب والصبر ونحو ذلك. يعني هناك أشياء كثيرة ربما نعرض لها شيئا فشيئا عند الحديث على التفسير، وأيضا هذا المبحث يدرس في علم علوم القرآن. قال وهما 286 آية. ثم شرع في بيان الصورة فقال الآية الأولى ألف لام ميم، قال الله أعلم بمراده بذلك. فطبعا هذه نسميها الحروف المقطعة، ألف لام ميم طه عين سين قاف ونحو ذلك. هذه الحروف التي ابتدأت بها بعض صور القرآن الكريم تكلم عليها العلماء بكثرة، وربما صنفت فيها بعض الرسائل والأبحاث والكتب، وأيضا يعني انقسم فيها في تناولها العلماء انقساما على فرق متعددة. فمنهم من أعرض بالكلية كما فعل هو هنا عن الخوض فيها، وقال أن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فقال الله أعلم بمراده بذلك، فجعل هذا مما استأثر الله بعلمه وأدخلها في مشتبه القرآن الذي يرد إلى الله سبحانه وتعالى ويسلم إليه فيه ولا يخاض في ذكره والكلام عليه. وهناك كثير من العلماء وبعض الصحابة وبعض التابعين تكلم حول هذه الأحرف، وجاءت روايات عن ابن عباس وغيره في تفسير لبعض هذه الأحرف. معنى هذا أيضا أن هذا باب يعني ولجه بعض العلماء وأئمة الدين، فليس هو يعني بالخطير الذي لا يجوز إيلاج الولوج فيه أو نحو ذلك والاجتهاد فيه. ولذلك وجدنا أئمة وعلماء كبار وعلى رأسهم بعض الصحابة خاضوا في الكلام حول هذه، يعني جاءت عنهم الآثار والروايات في الكلام حول هذه الحروف المقطعة والكلام حول تفسيرها. وبالجملة فإن يعني جماهير العلماء أعرضوا عن الكلام في هذا الشأن وقالوا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من هذه الحروف، مع إيمانهم جميعا أن يعني كلا الفريقين الذين خاضوا فيها والذين أعرضوا عن الكلام حول تفسيرها أقروا الجميع أن هناك مقاصد عظمى لهذه الحروف المقطعة، من أهمها جذب الانتباه عند القراءة، ومن أهمها إعجاز أو تعزيز المشركين ونحو ذلك. فيعني لها وجوه بلاغية ونكت واستنباطات، لكن هذه النكت ليست هي التفسير. فحتى الذين يعني لم يتكلموا حول تفسيرها تكلموا حول هذه النكت، لأن هذه النكت هي مقاصد لكنها يعني وغايات وأغراض، لكنها ليست بتفسير هذه الآيات. فقال الله أعلم بمراده بذلك. ثم قال الآية الثانية ذلك الكتاب، ذلك أي هذا، ففسر ذلك بهذا، وكلاهما اسم إشارة، لكن هذا للقريب أما ذلك للبعيد. فالذي يتميز به لفظ ذلك عن لفظ هذا أن ذلك فيها لام البعد، ولام البعد هنا بعد المكان وليس بعد المكان، فهي مجازية ويعني تفيد يعني علو، تفيد علو ومكانة، علو مكانة وارتفاع هذا الكتاب الذي بين أيدينا ذلك الكتاب. طبعا ذلك مبتدأ، الكتاب إذا قلنا أنه خبر فإنه حصر لي يعني حصر يفيد أن هذا الكتاب هو انحصر فيه الغاية والكمال، وليس طبعا لأن هناك كتب كثيرة ليس هذا هو فقط الكتاب، لكن هذا حصر للغاية وأفضل الأوصاف وأحسن الأوصاف في هذا الكتاب، فيكون هذا الحصر حصر مجازي ليس على بالي. وعلى الإعراب الثاني أن يكون ذلك الكتاب، الكتاب صفة أو نعت، والجملة بعده هي الخبر. فقال ذلك الكتاب أي الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب القرآن الكريم الذي بين أيدينا. وطبعا من أسماء القرآن الكتاب، فهو اسم من أسماء القرآن. لا ريب فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه، فالريب والشك بمعنى لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لا مدخلية للشك ولا للاضطراب ولا للاختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عند الله فلا يوجد فيه اضطراب ولا اختلاف ولا تخالف ولا تناقض ولا نحو ذلك، لا شك فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه. فلا شك أنه من عند الله تعالى. وجملة النفي خبر، فهو جرى هنا على إعراب أن جملة النفي لا ريب فيه هي خبر المبتدأ ذلك، ويقول الكتاب هو الصفة، قال مبتدأه ذلك. والإشارة به للتعظيم، نعم ذلك، لأنه فيه لام البعد، فهو يفيد تعظيم مكانة القرآن الكريم، يفيد تعظيم مكانة القرآن الكريم. هدى خبر ثاني، فهذا من تعدد الخبر بعد الخبر، فلا ريب فيه خبر أول وهدى خبر ثاني، أنك تستطيع أن تخبر عنه بأنه هدى، فتقول ذلك هدى، ذلك الكتاب هدى، فهو خبر ثاني بمعنى هاد، فهو هدى مصدر بمعنى اسم الفاعل، هدى أي هاد، فهذا الكتاب هاد لمن سلك سبيله واتبع ما فيه واقتدى بأخباره وأحكامه والتزم أوامره واجتنب نواهيه فإنه يهتدي، فهو هاد لمن سار على نهجه وطريقه. للمتقين أي الصائرين إلى التقوى، هدى للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. فالمتقون هم الذين اتخذوا لهم مقاية من عذاب الله عز وجل بامتثال طاعته وبوقوف عند حدوده وباجتناب نواهيه وبفعل ما أمر وباجتناب ما نهى، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فهذا الكتاب هدى للمتقين، نعم هو هدى أيضا فيه هدى لغيرهم، فكلما كان الإنسان فيه من التقوى حصل فيه من الهدى، وكلما زاد التقوى زاد هداه أو زاد تحصيله من الهدى من هذا الكتاب، فهو يعني نص على أخص وأفضل من يهتدون بهذا الكتاب، يعني الهداية الكاملة إنما تحصل للمتقين، نعم هي فيه أيضا هداية لغيرهم من غير الذين يحصلون هذه المنزلة، لكنها يعني الهداية الكاملة التامة إنما تحصل للمتقين الصائرين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. فالتقوى أخذت من الاتقاء، فهم اتخذوا يعني بفعل ما أمر واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى اتخذوا بذلك وقاية لهم من عذاب الله وعقابه ومن النار. طبعا نص على النار لأن النار أخص وأقوى عذاب الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل للعباد في الدنيا ونحو ذلك من العذاب أو في القبور أو نحو ذلك هذا لا يضاهى بعذاب النار، فهو نص على أخص ما يكون به أو يكون منه الاتقاء وهو النار، لأنه أشد عذاب الله سبحانه وتعالى الذي يحصل للعباد الذين يعني يخالفون التقوى. ثم الآية الثالثة هي وصف لهؤلاء المتقين، فبدأ الله سبحانه وتعالى بوصف هؤلاء المتقين بأوصاف يتميزون ويعرفون بها، فقال الذين يؤمنون بالغيب، وجاء هنا يعني نعت ووصف بالاسم الموصول ليتأتى به بيان أمور تتعلق بهؤلاء الموصوفين بجملة الصلة، لأن الاسم الموصول يمكن من مجيء جملة الصلة التي تبين الكثير من الأوصاف وتقرر هذه المعاني في النهوس. الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب، فسر هنا الإيمان بالتصديق، والإيمان من الألفاظ الشرعية التي يدور حولها كلام كثير حول معناها، والإيمان أصله في اللغة يعود إلى التصديق ويرجع إليه، لكن في المعاني الشرعية ربما زاد على هذا المعنى بحسب السياق، فربما يدخل فيه الأعمال ونحو ذلك كجزء من الإيمان أو كركن منه في بعض المواضع. نعم هو السياق هنا يسعد ويعني يوافق هذا التعبير، الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب، لأن الغيب يعني الذي يتعلق بالعبد من أمر الغيب هو أن يؤمن ويصدق به، هو أن يؤمن ويصدق به، فالتصديق بالغيب من أمثل وأهم علامات المؤمنين، لأنه يسمى مؤمن لأنه يوقن ويؤمن بما غاب عنه، والغيب كل ما غاب عن حواس المرء وعن مشاهدته سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، يعني حتى الحاضر منه كثير هو غائب عن الإنسان، غائب عن إدراكه وحاسته. وأعظم الإيمان بالغيب طبعا الإيمان بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما في هذا الغيب الذي يؤمن به المرء، وعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم الغيب الذي يؤمن به، ليس معنى هذا أن الله غائب عنا. نعم، آثار الله سبحانه وتعالى متحققة موجودة حولنا في كل مكان، فالله سبحانه وتعالى حاضر في كل وقت، لكن هنا نعبر بهذا التعبير، والإرادة منه هو أن الله سبحانه وتعالى ليس مدركا بحواسنا، ونقصد الذات، ذات الله سبحانه وتعالى ليس مدركة لنا في الدنيا، وإن شاء الله نراه في الآخرة، ويعني نراه بعيوننا بعين رؤوسنا. أما في الدنيا فهو غائب عن حواسنا، أو ذات الله سبحانه وتعالى غائبة عن حواسنا بالمباشرة، وأما بالواسطة فآثار الله سبحانه وتعالى وأدلة وجوده يعني تحاصرنا من كل مكان. الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون به بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. فنص أيضا على بعض الغيب الذي هو من أهم هذا الغيب، الجنة النار، لأنه يدور مسألة الأمر والنهي والاتباع والاقتداء على مسألة الترغيب والترهيب، على مسألة الجنة والنار، وكذلك البعث. وهذا من أميز ما يميز أهل الإيمان عن أهل الكفران، أن أهل الإيمان يؤمنون بالبعث ويوم القيامة، وأن أهل الكفر والعناد والإلحاد ومشرك العرب وغيرهم كان هؤلاء دائما ما ينكرون البعث، ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فهؤلاء كفروا باليوم الآخر، كفروا بالبعث. فركن الإيمان الأعظم يعني هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال ويقيمون الصلاة، فمن صفات أيضا، وهذا كله عطف على جملة الصلة لإفادة معان كثيرة يتميز بها أهل الإيمان الذين حصلوا التقوى، فهذا كله وصف للمتقين. يقيمون الصلاة، قال يؤتون بها بحقوقها، فإقامة الصلاة أن تقام على الوجه الأكمل الأمثل، وكلما كان العبد يعني مقيما لها على أمثل الوجوه كان تحصيله للتقوى أعظم، فهذا أمر نسبي، وكلما زاد تحصيل الأركان والواجبات فتحصيل الصلاة وإقامة الصلاة بحقوقها هو أن تقام شروطها على أكمل الوجوه، وأن تقام أركانها على أكمل الوجوه، وأن تقام واجباتها على أكمل الوجوه، ثم يؤتى أيضا بالمستحبات ويعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأمثل والأكمل، وأن يتابع أيضا في صلواته في اليوم والليلة التي كان يصليها من المستحبات ونحو ذلك. فإقامة الصلاة طبعا يعني أهم ما يدخل فيها هي الفروض الخمسة، ثم يدخل فيها أيضا الصلوات المستحبة يعني بالتشكيك، فيعني كلما كانت الصلاة ذات أهمية أعظم فإنها تدخل في هذا المقام بالأولوية. قال ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومن صفاتهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، ومما رزقناهم أي أعطيناهم. والرزق يعني كلمة تعم كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من الصحة والأموال والأولاد، ويعني أنواع الأرزاق الكثيرة جدا التي يعني يغرق فيها العبد، فهذا كله من رزق الله سبحانه وتعالى. فمما رزقناهم ينفقون من الأموال، وينفقون من العلم، وينفقون من بالمساعدة من صحتهم، وينفقون من نصحهم للأمة ونحو ذلك، هذا كله من أنواع الإنفاق. فمما رزقناهم ينفقون، وهذا أيضا أول ما يدخل فيه وأعظم ما يدخل فيه ما يتعلق بجانب الإنفاق على وجه الفرضية كفريضة الزكاة مثلا، ثم يدخل بعد ذلك المستحبات الشرعية كالتصدق ونحو ذلك. ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون ذلك في طاعة الله عز وجل ومرضات الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فمن وصف المتقين أيضا أنهم يؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون أن يصدقون بما أنزل إليك، وهذا الإيمان أيضا هنا في هذا الموضع ربما يزيد في معناه، فهذا وصف شرعي، والأوصاف الشرعية ربما يعني زادت في حدودها ومفاهيمها عن الحدود اللغوية، فالمعاني الاصطلاحية غالبا والمعاني الشرعية غالبا ما تزيد في معانيها ومفاهيمها عن المعاني اللغوية. فهنا يؤمنون بما أنزل إليك ليس مجرد التصديق أو الإقرار فقط، وإنما يدخل فيه أيضا العمل بما جاء في هذه النصوص وهذه الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وهو أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا ما أنزل الله إليه الوحي الذي منه السنة، فإن السنة أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية والصحف ونحو ذلك على الأنبياء السابقين. فمن إيماننا نحن المؤمنين أن نؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء والرسل، من ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ونحو ذلك من الكتب والصحف. وبالآخرة هم يوقنون، أيضا من أوصاف هؤلاء أنهم يوقنون بالآخرة، فعندهم مسألة الإيمان بالآخرة فأعاد هذا، رغم أن الإيمان بالآخرة يدخل في الإيمان والتصديق بالغيب فهو من الغيب، لكن أعاده هنا لمزيد الاهتمام والاعتناء، لأن الإيمان باليوم الآخر هذا من أعظم ما يميز المؤمن عن غير المؤمن. وبالآخرة هم يوقنون، فعندهم اليقين والإيمان والتصديق بمسألة الآخرة كأنه أمر محسوس، فهو يعني إيقان تام. وهو فسر هنا اليقين بالعلم، والمقصود هنا بالعلم العلم التام الكامل الذي لا يدخل فيه ريب ولا شك ولا اضطراب، فهو العلم المطابق للواقع عن دليل. العلم هو المقصود به هنا المطابق للواقع عن دليل. وبالآخرة هم يوقنون أي يوقنون بالآخرة. أولئك أي هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف كلها بما ذكر في هذه الآيات على هدى من ربهم، فهؤلاء على هداية تامة من ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الأشارة هنا بمن أن هذا الاهتداء كله حصل من الله سبحانه وتعالى، فمنه التوفيق ومنه الرشاد ومنه البيان، فالهدى كله مأخوذ من الله سبحانه وتعالى، فهم على هدى، لكن هذا الهدى ليس من ذاتهم وإنما هو من الله، هدى من ربهم. ويعني نص سبحانه وتعالى على لفظ الرب هنا يعني للإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلقهم ورزقهم وأعطاهم وهو الذي هداهم إلى هذه الهداية، فهو سبحانه وتعالى الرب الكامل في ربوبيته. وأولئك هم المفلحون، فهؤلاء أيضا جاء هنا طبعا بالضمير ضمير الفصل يعني لحصر الفلاح في هؤلاء، فالفلاح كله ينحصر في هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآيات. أولئك هم المفلحون أي ليس غيرهم أو ليس غيرهم، فعندما حصر الفلاح في هؤلاء نفاه عن غيرهم، فأولئك هم المفلحون أي ليس غيرهم بمفلح، وإنما الذين يسيرون على هذا المنهج القويم ويتبعون ما ذكر في هذه الآيات هم المفلحون دون غيرهم من الناس. وفسر هنا المفلحون بأنهم الفائزون بالجنة الناجون من النار، فلفظ الفلاح ولفظ الفوز إنما يفسر بأنه تحصير المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم ما يحصل من مطلوب العبد هو الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وهي من يعني من تمثلات رضا الله، فالجنة من تمثلات رضا الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينجى منه من المرهوب والمخوف هو النار، وهو من تمثلات غضب الله سبحانه وتعالى، فأعظم ما يحصله العبد مما يريد هو أن يحصل رضا الله سبحانه وتعالى فيكون من أهل الجنة، وأن يعني من أعظم ما ينجو منه من المخوف والمرهوب هو أن ينجو من عذاب الله ومن سخط الله ومن عقابه الذي أعظمه هو النار. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبهذا ننتهي، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.